خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء استفتاح قيام الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ما شاء الله له أن يقوم، وكان له بعض من السنن والآداب في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون يحرصون على معرفة تفاصيل عبادته صلى الله عليه وسلم، ويسألون عما كان يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. لماذا؟ ليهتدوا بهديه ويستنوا بسنته. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف سألها بأي أمر من القول أو الفعل كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، والمعنى كيف استفتاحه صلى الله عليه وسلم للصلاة. فأجابته أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل. وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل دعاء الاستفتاح عموما في الصلوات في الحلقة الثامنة بفضل الله عز وجل في الموسم الأول، وذكرنا كذلك في الحلقة 17 في نفس الموسم دعاء قنوت الوتر، لكن الكلام الآن عن دعاء استفتاح قيام الليل. فكان يكبر عليه الصلاة والسلام ويقول هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أي أدعوك يا ربي ورب كل عظيم مثل هؤلاء من الملائكة العظماء، وأنت أعظم منهم ومن كل خلقك، فأنت جدير باستجابة الدعاء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام خص هؤلاء الملائكة بالذكر لعظم شأنهم، فجبريل عليه السلام أمين الوحي، وميكائيل أمين المطر والنبات، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند الله عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر الله سبحانه، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور بأمر ربه، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وإذا علم الإنسان قدر الملائكة هذا الخلق العظيم الكريم، علم عظمة خالقهم تبارك وتعالى، وعلم عظيم قوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، أي أدعوك يا عالم الغيب والشهادة، فأنت تعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه وظهر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت تحكم، أي تقضي بالثواب والعقاب بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين في الدنيا، فتعذب أهل المعاصي إن شئت وتثيب أهل الطاعة. وإنما اختلف الناس بعد أن كانوا على فطرة الإسلام، فجاءتهم الأنبياء والمرسلون لهدايتهم، فاختلفوا في طريق الهداية والطريق المستقيم الذي جاءوا به وهو الحق من ربهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي ثبتني وزدني الهداية إلى الطريق المستقيم الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون بتوفيقك وتيسيرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وهو طريق الحق الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمي صراطا لأنه موصل للمقصود، كما أن الطريق الحسي كذلك، والجملة تعليل لطلب الهداية منه سبحانه وتعالى، أي لأنك تهدي من تشاء. وفي هذا الدعاء كمال التذلل لله سبحانه وتعالى، وبيان ما تفتتح به صلاة الليل من الأذكار. وفيه كذلك أنه ينبغي للعبد أن يطلب من الله تعالى الهداية إلى طريق الحق، وفيه بيان أن الهداية بيد الله تعالى، لا أحد يقدر عليها غيره سبحانه تبارك وتعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عندما يفتتح قيام الليل، فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.